حصريا على موقع djkimo.com. خلصت خلاص، مفيش فرصة جديدة ولا في كلام تاني. ده حبك يا ما غرقني وآذاني، في غفلة قلبي كان تايه وفوته. رجعت لعقلي بفراقنا اللي جيبه وقته. واعتبر ما كانش حاجة بينا، وإن عمرنا يوم ما تقابلنا اللي عملته جبت خلاص آخرنا. ما تحاولش تطلب السماء، ما تحاولش، ملوش لازمة وكفاية. حبك صفحة كتبت لها النهاية، وما بقتش خلاص تفرق معايا. والله بيعوضني على اللي راح. ولو علي ما بينا زمان انا نسيته، سوء اختيار ودفعت تمنه ووفيته. خدت القرار ما بقاش بينا نصيب يجمع، وفات الوقت مهما تقولي ولا ينفع. واعتبر ما كانش حاجة بينا، وان عمرنا يوم ما تقابلنا من اللي عملته جبت خلاص آخرنا. ما تحاولش تطلب السماء، ما تحاولش، ملوش لازمة وكفاية. حبك صفحة كتبت لها النهاية، ما بقتش خلاص تفرق معايا. والله بيعوضني على اللي راح. على موقع djkimo.com.